بأن الله أوجب على المسلمين قيام الليل في أول الأمر. الحكمة الله أعلم بها، نعم، ولكن الله تعالى أوجب قيام الليل، فلما رأى فيه عليهم عنت رفعه عنهم، وأصبح من أفضل الأعمال الصالحة أن يصلي الرجل في الليل من النافلة، هذا عمل فيه خير كثير. نرجو الله تعالى أن يتوب علينا وأن لا يحرمنا من الخير. نعم. من هو الذي أضل الناس من الإنس في قوله وقال الذين كفروا ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا. أضلهم شياطين الإنس وشياطين الجن يأتون لابن آدم فهذا يقول له أخر العبادة، وهذا يأتيه ويغريه على إخوانه ويوشي به حتى يقطع الرحم ويفعل ما لا يجوز له، فيوم القيامة يقول هؤلاء الذين أضلوني انتقم لي منهم، وهذا نخبر به لنتجنب هذا الأمر، لأن شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون. شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، ولذلك شياطين الإنس يأتوهم شياطين الجن ويساعدونهم فيذهبون للخيار من المسلمين فيحاولون أن يضلوهم، ولذلك الذي يحمي من هذا فضل الله ثم العلم، لأن العلم هو الحماية من الشياطين. ما رطوبة فرج المرأة وهل هي تنقض الوضوء وعليها أن تجدد الوضوء؟ الرطوبة لا، لكن الماء الذي يأتي من المرأة يسمى الهادي، ينقض الوضوء إذا خرج. نعم، إذا خرج منها مادة تنقض الوضوء، أما إذا كان فيه رطوبة لا تنقض الوضوء. يقول ابتلي بمشاهدة الأفلام المحرمة عياذا بالله ثم يتوب ثم يعود فترة ثم يتوب، أفيدنا من نصيحة؟ النصيحة أن تعلم أن الله قال ونهى النفس عن الهوى، ونهى النفس عن الهوى، وقال نبينا صلى الله عليه وسلم حجبت الجنة بالمكاره وحجبت النار بالشهوات، فتكره أن لا تنظر ولا تنظر، وتحب أن تنظر ولا تنظر. والله يقول ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. ما في لعب، الذي يضيع نفسه بالشهوات يندم. الله أعطاك العقل، ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين، ألم نرسل لكم الرسل، ألم نبين لكم. فأنت تعرف هذا الشيء فتب إلى الله واصحب الأخيار، وحاول بدل أن تنظر هذا انظر إلى المحاضرات، انظر الآن عندنا قنوات في الكعبة، الناس يطوفون ويقرأ القرآن، الناس يبينون الحديث عندنا، والحمد لله قنوات تقرأ القرآن وفيها العلم. في الحلال غني عن الحرام، في الحلال غني عن الحرام. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. أولا اسأل الله أن يهديك، ثم أكثر من الجلوس في المسجد، ثم أصحب الأخيار، ثم أكثر من عمل الخير، الاستغفار، استغفار والذكر وأعمال البر وصلة الرحم وحضور الجنائز وزيارة المرضى، أكثر من فعل الخير، لأن الخير بإذن الله يكون لك سياج عن المعاصي، لأن أفعال الخير تدعو إلى الخير. أما إذا كنت كل ما رأيت هذه الأفلام يقسو قلبك وتقرب من الشيطان وتقرب من الشهوة، وفي النهاية يقسو قلبك ويسود، فلا تقبل نصيحة ولا تخاف من الله فتذهب عياذا بالله في داهية. لذلك الأمور شوي شوي. إن الجبال من الحصى، الواحد يعصي قليل ويتوب، ثم يعصي قليل ثم يعصي قليل ثم يعصي قليل ثم يدمن على العصيان فلا يخاف. فعياذا بالله إذا قلت له اتق الله لا يخاف، وإذا رأى ميت لا يرتدع، وإذا رأى مريض لا يرتدع حتى يموت على العصيان فيندم في وقت لا ينفع الندم. ولذلك لا يوجد شيء أضر على الإنسان من المعاصي. شؤم المعصية يكون في العمر، شؤم المعصية يكون في عمرك، لا تجد طعم لعمرك، لا تجد فائدة لعمرك بسبب المعاصي. يكون في الولد، يكون في ولد الولد، يكون في المال، يكون في السمعة. ولذلك لا يوجد شيء أشأم على الإنسان من المعاصي. هذه المعاصي تزيل النعم، وكل مشكلة وراها معصية. فيا أحبة أتركوا المعاصي، وما أردتم يعطيه الله لكم، لأنه كريم وقادر وغني ولا يضيع أجر من أحسن عملا، ولا ينصرن الله من ينصره. إن تنصروا الله ينصركم، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. فلذلك نحاول أن نأتي الأمور من الطريقة التي أحلت منها، ونترك المعاصي، فالإنسان يكون في خير وعلى خير، وبيته سعيد وأموره سعيدة، فيرتكب المعاصي فيشقى في بيته. يأتي يجد المرأة تغيرت، يجد الأولاد تغيروا، يجد المال تغير، يجد الحياة تغيرت. كان الصحابة إذا عمل أحدهم معصية يقول نرى معصيتي في خلق زوجي وفي خلق دابتي، لأنهم عندهم شفافية، عندهم إحساس مرهف نحو الحسنات. أما الآن الواحد يعمل السبعة ولا ينتبه، نرجو الله السلام والعافية بعض الناس. فلذلك أضر ما يضر العبد المعاصي، وأبرك ما يبارك الإنسان في حياته الطاعة. ما حكم الاستمناء بيد الزوجة؟ لا يضر. أي شيء بيد الزوجة لا يضر، يدها، أبطها، رفغها، أي محل منها، إلا وقت الحيض والدبر، هذا لا تقرب القبل وقت الحيض ولا تقرب الدبر. أما كل جسمها لك حلال والذي تفعل به، أما بيدك فلا يجوز، لأن هذا الاستمناء والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم. زوجك. نعم. يقول الواحد تزوج بامرأة بدون إذن وليها وهي راضية، هل النكاح وهي عاقلة بالغة وعمرها 50، ولكن يعني هل يجوز هذا؟ ماذا عليهما في عدم الجواز؟ ماذا عليهما خصوصا بعد 6 سنوات من الزواج؟ المرأة لا تتزوج إلا بوليها، لأن الله قال ولا تعضلوهن كما سيأتي في الآيات القادمة. ولكن إذا تزوجت المرأة بغير إذن وليها فجاء وليها فله أن يفسخ الزواج وله أن يمضيه، يقول أنا رضيت. أي وقت امرأة تتزوج يجوز لوليها أن يفسخ الزواج، لكن إذا كانت متزوجة غير الكفؤ. أما إذا كان كفؤ فهي لا يجوز لها ذلك، لا نكاح إلا بولي وشهود شاهدي عدل. فالحديث وإن كان فيه كلام لكن العمل على هذا، لا يجوز للمرأة أن تزوج نفسها. وأول وأحق الناس بتزويج المرأة أبوها عند بعض العلماء، أو ابنها عند بعض العلماء، ثم أخوها الشقيق عند بعض العلماء، ثم جدها عند بعض العلماء، خلاف في هذا. إذن لا تتزوج المرأة إلا بوليها أو بوكيل الولي إذا كان أبا، أما تتزوج بغير ولي هذا لا يجوز. لكن إن فعلت ذلك وأمضاه الأولياء يجوز. قالوا نحن نرضى بذلك، يكون النكاح صحيح. لكن إذا كان الأولياء لم يقبلوا يفسخ النكاح، كما أنه إن تزوجها بغير مهر الزواج يمضي ويثبت لها مهر نسائها، وإن تزوجها بغير شهود يؤتى الشهود ويقول اشهدوا أن فلان تزوج فلانة ويمضي. لذلك قال العلماء من يلفق بين المذاهب هذا يسبب الزندقة، لأن بعض العلماء يتساهلون في الولي كأبي حنيفة، وبعضهم يتساهل في المهر كمالك، وبعضهم يتساهل في الشهود، فيأخذ امرأة ويأتي ويعقدها لنفسه ويقول هي زوجة. لا، هذا لا يقبل، لأن التلفيق بين المذاهب يسبب الزندقة ويسبب التحلل من الدين، لا ما يجوز هذا. ولكن النساء لسنا سوى، امرأة تدرس في أوروبا بدون محرم وبدون ولي ومعرضة للضياع، طيب هذه المرأة التي تدرس في أوروبا أين وليها؟ بعدين في أوروبا وامرأة وشباب والشهوة عارمة، هذه نتصل بوليها، فإذا لم نجده جماعة المسلمين تنوب عن وليها، لأن هي في ضيعة قد تقع في إيش، وارتكاب خف الضررين واجب. فلذلك الولي ضروري، لكن إذا كانت هذه المرأة لازم من وليها أو تقع في الفاحشة، أيهما هل أحسن، نزوجها بجماعة المسلمين أو تقع في الفاحشة؟ لذلك أحيانا يكون لازم من ارتكاب خف الضررين، وهذا هو الفقه. ولكن الآن الأمور سهلة، وأي امرأة يمكن أن يؤتى بوليها، لأن الاتصالات الحديثة يمكن أي ولي يتصل به ويرضى وتتزوج وليته برضاه في أي مكان. إذن لا نكاح إلا بولي وشاهد وبإيجاب وقبول. لكن إذا تزوجت المرأة من غير كفء وزوجها بعض الأولياء لبعض الآخر أن يقول لا ويفسخ النكاح. وإذا امتنع الولي من تزويج موليته من كفء لها أن تذهب إلى القاضي وتقول إن وليي منعني من كفء وأنا أحتاج إلى زوج، فيكون عاضلا ويأخذ القاضي الولاية منه ويعطيها لغيره من الأولياء، أو يزوجها القاضي بنفسه إن رأى أنهم معضلون، للقاضي أن يأخذها منهم بعد أن يثبت عنده ما لا العضل. ومع الأسف أن بعض الأولياء إذا توظفت بنته أو أخته يعضلها، وهذا عيب وحرام وفضيحة، لأن المرأة إذا لم تتزوج تبقى في أمر لا ينبغي. المرأة محتاجة إلى الزواج يعفها ويمتعها وتجد أولاد وتجد زوج يصينها، فوليها يمنعها من الزواج لمالها، هذا أمر شنيع شنيع ويخاف عليه منه، ولا يجوز ولا ينبغي. ولذلك صارت الوظائف على بعض النساء ضرر، لأن أولياءهن إيش؟ لأن أولياءهم يمنعونهم إيش؟ يمنعن النساء من التزويج، وهذا أمر لا يجوز وحرام ويخاف على صاحبه. ينبغي للولي أن يحافظ على موليته، وأهم شيء للمرأة أن تتزوج. المرأة إذا لم تتزوج لا أولاد لها ولا زوج، وتضيع وقد تقع فيما لا ينبغي. فينبغي للمسلمين وينبغي لمن أعطاه الله قريبات أن يتقي الله فيهن، فيسارع بتزويج المرأة. والمرأة إذا بلغت لا بد أن تزوج، إلا إذا لم تجد. إذا جاءكم من ترضون دينه وأمانته فزوجوه، إلا تفعلوا تكون فتنة في الأرض أو فساد. فالمرأة لا ينفع لها مثل الزوج وأن تصون نفسها. فلذلك إذا جاء الكفء فينبغي أن يزوج ولا يؤخر للدراسة ولا لغيره. فأصبحت الدراسة جعلت كثير من النساء عوانس، وبقين من غير زوج، وأهم شيء على المرأة أن تتزوج وتجد أولاد. فلذلك لا فائدة في الدراسة ولا تقاس بالزوج. فلذلك إذا جاء للمرأة الزوج تبادر بتتزوج، لأنها إذا تأخرت، فإذا تأخرت وانتهى وقت الزواج لا تجد زوجا. فمن هو في سنها تزوج، ومن هو أصغر منها لا يريدها، فتبقى بدون زوج. فلذلك ينبغي أن لا تمنع المرأة من الزواج لأجل الدراسة. فالدراسة فائدة، وأكبر فائدة أن تجد المرأة زوج. ولذلك ينبغي لنا أن نقدر الأمور بقدرها، وأن نهتم بالمهم بالأهم فالأهم، وأن لا نترك بناتنا عوانس وأقرباتنا لأجل أي شيء، لأن المرأة لا تجد شيء أنفع لها مما لا من الزواج. والله ضمين، قال إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله لا يخلف الميعاد. فأكبر سبب للغناء الزواج. إذن قال وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله.